السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات في مختلف دول العالم، هذا هو اليوم الخامس من أيام الدورة التي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلها مباركة نافعة خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. نبدأ من حيث وقفنا. كثيرا من الصفات التي تأتي في نصوص السنة قد سبق الكلام عليها في نصوص القرآن، ومنها صفة النداء والصوت والكلام لله عز وجل. صفة النداء والصوت والكلام لله عز وجل. سبق أن ذكرنا أن الله عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء بحرف وصوت، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. كيف شاء ذكرنا أنه يتكلم بصوت مرتفع وهو المنادات، وذكرنا أدلتها أو ذكر المؤلف أدلتها من القرآن، والمؤلف يريد أن يذكر أدلة النداء من السنة وأدلة النداء والصوت والكلام من السنة. قال رحمه الله: قوله يقول تعالى يا آدم، يقول تعالى، هذا دليل الله عز وجل يتكلم. يقول تعالى يا آدم، من الذي يقول يا آدم؟ هو الله عز وجل. فيقول لبيك وسعديك، يقول آدم لبيك وسعديك. فينادي بصوت، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أعلم الخلق بالله. والحديث متفق عليه، فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله. يقول فينادي بصوت، هذا في إثبات النداء المناداة وإثبات الصوت لله عز وجل. من الذي يعترض على رسول الله فيقول لا، الله لا ينادي والله لا يتكلم بصوت؟ من الذي يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي هو أعلم بالله من رسول الله؟ أأنتم أعلم من الله؟ أيها المعترض الذي تعترض على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأولين والآخرين وأعلم الخلق بالله وأشد الناس تعظيما لربه، يقول فينادي بصوت، وأنت تقول كلام الله ليس بصوت. أيكما أصدق كلاما؟ أنت أم رسول الله؟ وأنت تعترض على من؟ فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه، انتهى الكلام. والحديث من حيث الثبوت، والحديث من حيث الثبوت ثابت، لأن هذه متفق عليه. ومن حيث الدلالة يدل على أن الله ينادي بصوت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أثبت صفة المنادات وصفة الصوت لله عز وجل. قوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. الله عز وجل هو الذي يكلم عبده. لا سيكلمه ربه، إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. أدلة صحيحة صريحة في إثبات الكلام، وفي إثبات الندى، وفي إثبات الصوت لله عز وجل، بالإضافة إلى الأدلة، إلى أدلة القرآن التي سبقت. قال: وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء. سبق أن قلنا في السماء مثل هذه العبارة: أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ربنا الذي في السماء. إما تفسر حرفي بعلى، فيقال ربنا الذي على السماء، فوق السماء. وهذا الذي فهمه مالك عن التابعين، وفهمه التابعون عن الصحابة، وفهمه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإما تفسر كلمة السماء بالعلو، ربنا الله الذي في السماء، أي في العلو. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا ذنبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حكم شيخ الإسلام وهو من هو على هذا الحديث، فقال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي من في العلو. هو ألا أمين من في السماء، أي من على السماء فوق كل المخلوقات. حكم شيخ الإسلام على هذا الحديث أيضا، قال: حديث صحيح. لاحظ الحديث الأول قال حديث حسن، وهذا الحديث قال حديث صحيح. وقوله والله فوق الماء، وقوله والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. والعرش فوق الماء، والله فوق العرش. من الذي قال والله فوق العرش؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الأولين والآخرين، وأعلم الخلق بالله، وأعظم الخلق تعظيما لله. هذا الحديث والعرش فوق الماء والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، حكم عليه شيخ الإسلام: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. هذه فائدة خذها، هذه الأحاديث حكم عليها شيخ الإسلام، وهو أهل لأن يحكم على الأحاديث بالصحة والحسن والضعف. خذ هذه الفائدة. وقوله للجارية: أين الله؟ أين الله؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله، يقول لهذه الجارية: أين الله؟ واليوم أهل الكلام وأتباعهم يقولون: لا يجوز أن تقول أين الله، ممنوع أن تقول أين الله. إذا قلت أين الله فيا ويلك، أنت مشبه، أنت ممثل، وبالتالي أنت كافر. طيب الرسول قال أين الله؟ ماذا يقولون في قول الرسول أين الله؟ هل الرسول مجسم؟ هل الرسول مشبه؟ حاشاه أن يكون مجسما أو مشبها. قال أين الله؟ قالت في السماء أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه فطرة، وعلوه فوق الخليقة كلها، فطرت عليه الخلق والثقلان، كل الخلق فطرت على علو الله فوق الخلائق، وعلوه فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق حتى البهائم، والثقلان إنس والجن، لا يستطيع معطل تبديلها أبدا، وذلك سنة الرحمن. كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو العلو، فليس يطلب خلفه أمامه جانب الإنسان. حتى المعطل الذي يقول الله في كل مكان، ويقول الله لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، حتى هذا إذا أراد أن يدعو رفع يديه إلى السماء، إلى الله، رفع يديه إلى إلى إلى إلى الله. فبعضهم لما قيل له أنت لماذا ترفع يديك إلى فوق، ترفع يديك إلى الله لأن الله في الفوق في العلو، قال إنما رفعت يدي إلى السماء لأن السماء قبلة الدعاء. هذا كلام مردود باطل. من الذي قال السماء قبلة الدعاء؟ قبلة الدعاء هو قبلة الصلاة، الكعبة. أما أنك ترفع يديك إلى الله، استمع هذا الحديث، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه. وهذا مثل قوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله ورافعك إلي، إذا رفع يديه إليه أن يرد وما سفر. هذا الحديث صححه العلماء، ومنهم الحافظ بن حجر في الفتح جود إسناده. هذا في هذا الحديث الرسول بين ووضح وضوحا كالشمس أن رفع اليدين في الدعاء إلى الله. وقد قال علماء الأمة أن رفع اليدين إلى الله هذه فطرة، حتى المعطل يرفع يديه إذا أراد أن يدعو يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه فطرة. هذه الجارية قالت أمام الرسول في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، ما قال فإنها مشبهة، ما قال لا تعتقها فإنها مشبهة مجسمة، لأنه قال الله في السماء. واليوم واحد إذا قال الله في السماء يوصف بأنه مشبه، بأنه مجسم، بأنه ممثل، بأنه كافر، بأنه مبتدع، والعياذ بالله. لكن الرسول قال أعتقها فإنها مؤمنة، لماذا؟ لأنها عرفت أن ربها في السماء، أن الله في السماء. أين الله؟ قالت في السماء بفطرتها، سبحان الله. هذه الجارية ما درست، ما تخرجت من كلية، ما درست كتب الكلام، كتب علم الكلام ما درست، لكن فطرتها سليمة، والفطرة السليمة توافق النصوص الصحيحة. قالت في السماء، قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، انتبه لقول فإنها مؤمنة. إذن الذي يقول الله في السماء مؤمن، والذي يقول الله فوق العرش مؤمن، الله على العرش مؤمن، والذي يقول استوى على الرحمن الذي استوى أي على وارتفع مؤمن، وليس بمشبه ولا مجسم ولا كافر. انتبه. قال المؤلف رحمه الله: الأدلة من السنة الدالة على معية الله عز وجل. وقد سبق الكلام على معية الله عز وجل وأنها نوعان: معية عامة ومعية خاصة. والمعية الخاصة نوعان أيضا: معية خاصة بوصف وخاصة بشخص. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذا فيها إثبات المعية. كما سبق أن قلنا أن إثبات المعية لا ينافي علو الله. لا تظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معك أي إن الله مختلط بك، لا. فهذا كما سيأتي في قول المؤلف لا توجبه اللغة ولا تقتضيه اللغة. قال شيخ الإسلام: حديث حسن. إذن من الفوائد التي تأخذها أن هذه الأحاديث التي جاءت في صفات الله حكم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من هو؟ وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه، هذا يدل على المعية. إن الله قبل وجهه يدل على المعية، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا يدل على معية الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. فيه إثبات القرب لله. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. هذه النصوص من السنة تدل على قرب الله ومعيته سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: وقوله إنكم سترون ربكم، سترون ربكم كما ترون القمر، ليس كما ترون القمر ليلة البدر، سترون ربكم. في إثبات الرؤية، صفة الرؤية، في إثبات الرؤية. كما ترون القمر ليلة البدر، في تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء كما سبق. لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وهي صلاة الصبح، وصلاة قبل غروبها، وهي صلاة العصر، فافعلوا. هذا الحديث في إثبات الرؤية لله عز وجل، وإثبات الرؤية أو الرؤية ثابتة بالكتاب أيضا، قد سبق الكلام عليه. ثم قال شيخ الإسلام: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. انتبه إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. أعلم الخلق بالله عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، لا يفرقون بين الأحاديث المتواترة والأحاديث وأحاديث الآحاد، لا يفرقون بين الأحاديث المتواترة وأخبار الآحاد. أخبار الآحاد الصحيحة حجة في العقيدة عند أهل السنة والجماعة، كما أن الأحاديث المتواترة حجة في العقيدة. وفلسفة التفريق بين أحاديث المتواترة فإنها حجة في العقيدة، بين أخبار الآحاد ليست حجة في العقيدة، هذه الفلسفة من المعتزلة. أول من قالها المعتزلة. أما سلفنا الصالح فيستدلون بأخبار الآحاد في العقيدة كما يستدلون بالأحاديث المتواترة. أيها الأخوة، أقول لكم شيء، هؤلاء الذين يقولون أخبار الآحاد ليست حجة في العقيدة يريدون أن يأخذوا عقيدتهم من العقل. أخبار الآحاد الصحيحة حتى الأحاديث المتفق عليها غير ليست حجة في العقيدة، وعقولهم المزيفة حجة في العقيدة. كيف أقول لك؟ قالوا أخبار الآحاد ليست حجة في العقيدة. ليش؟ قالوا لأنها ظنية الثبوت وظنية الدلالة، إذن ليست حجة في العقيدة. والعقيدة باب العقيدة يقين، الأدلة القطعية هي التي حجة في العقيدة. طيب، هل تثبتون الصفات التي دل عليها أحاديث متواترة؟ مثلا ينزل ربكم إلى السماء، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا الحديث متواتر، هل تثبتون صفة النزول؟ قالوا لا. ليش؟ قالوا لأن صفة النزول، حديث النزول، وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظنية الدلالة، فلا نثبت صفة النزول لله عز وجل. طيب، إذن الأحاديث كلها، الأخبار الآحاد ظنية الثبوت وظنية الدلالة ليست حجة في العقيدة، انتهينا منها، جنبناها كلها. أخبار الأحاديث المتواترة وإن كانت ظنية الثبوت إلا أنها ظنية الدلالة وبالتالي ليست حجة في العقيدة، جنبناها كلها، انتهينا منها خلاص. إذن العقيدة لا تؤخذ من السنة كلها. طيب تعالوا يا أخوان، هل تثبتون الصفات التي دل عليها القرآن؟ ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان، وجاء ربك والملك صفا صفا، ثم استوى على العرش في سبعة مواضع، ثم استوى على العرش، والله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريبنا محسنين، وإن رحمة الله قريبنا محسنين، والله يحب الصابرين، يحب المؤمنين، يحب. القرآن مملوء بالصفات، هل هذه الصفات تثبتونها؟ هل تثبت صفة المهبة؟ لا، قالوا لا. هل تثبتون صفة الرحمة؟ قالوا لا. هل تثبتون صفة الاستواء؟ لا. صفة المجيء؟ لا. صفة الوجه؟ لا. صفة اليدين؟ لا. ليش لا؟ لا، هذه الصفة دل عليها القرآن، أليس القرآن قطعي الثبوت؟ قالوا نعم، القرآن قطعي الثبوت، لأنه ظنية دلالة لا يستدل به في العقيدة حتى يسلم من عشرة أمور. القرآن ظني هو قطعي الثبوت، نعم، لكن ظني الدلالة. ثبت الوجه؟ لا، لا أثبتها. القرآن أثبتها؟ لا. صلة اليدين لا نثبتها. ليش القرآن يثبتها؟ لا. صلة العينين ليش لا نثبتها؟ لا. القرآن يثبتها؟ لا. سبحان الله. صلة الخبرية كلها، صلة الفعلية كلها، صلة الرحمة، صلة المحبة، غير سبع صفات كلها لا نثبتها، لأنها وإن دل عليها القرآن إلا أن القرآن وإن كان قطعي السجود إلا أن ظني الدلالة. اسمع كلام. طيب إذن الصفات التي لا توافق عقولهم والتي دل عليها القرآن ولا توافق عقولهم لا يثبتونها، جنبنا القرآن. ما الذي بقى؟ ما الدليل الذي بقى؟ من أي شيء يؤخذ العقيدة؟ قالوا من العقل، القانون الكلي، تقديم العقل على النقل، لأن العقل هو أصل النقل وهو أبوه. إذا تعارض العقل والنقل إما أن يقبل، وهذا لا، لأن فيه جمع النقيضين، وإما أن يرفض، لا، لأن فيه رفع النقيضين، وإما أن يقدم النقل على العقل، لا، لأن العقل أصل النقل. فبغي تقديم العقل على النقل. ثم يسألهم هل عقولكم متفقة حتى تكون مصدرا وأصلا للعقيدة؟ هل عقولكم متفقة ولا مختلفة؟ عقولهم مختلفة، كلها مختلفة ومزيفة. تبا لهاتيك العقول فإنها والله قد مسخت على الأبتان. تبا لمن أضها يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. هذه العقول المزيفة، هذه العقول المختلفة التي لا يمكن أن تتفق، هي مصدر العقيدة، هي الأصل، هي الأصل، هي مصدر العقيدة. هذا كلامهم، هذا حاصل كلامين. والله أما أهل السنة والجماعة قالوا مصادر تلقي العقيدة ثلاثة لا رابع لها: الكتاب والسنة والإجماع. وإن شئت تقول مصادر تلقي العقيدة مصدران فقط، الكتاب والسنة، لأن الإجماع ما من إجماع إلا وله مستند، مستند الكتاب والسنة. الإجماع راجع إلى الكتاب والسنة. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية لما ذكر مصادر تلقي العقيدة وهي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، احترز وقال: وإن كان عامة ما في هذا الباب منصوص عليه. انتبه لهذا، وهذا مهم جدا. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف. سبق الكلام على التحريف، وهو تغيير ألفاظ الصفات ومعانيها ولا تعطيل. سبق الكلام على تعطيل وهو نفي الصفات، ومن غير التكييف. سبق الكلام على التكييف، وقلنا أن عدم التكييف أو نفي التكييف وعدم معرفة التكييف منقول عن السلف، نقلنا لكم هناك. والتكييف هو تعيين كيفية الصفة ولا تمثيل، والتمثيل قد سبق الكلام عليه، وقلنا هو أن يقول استواء لا مثل استواء المخلوق، ومجيء لا مثل مجيء المخلوق، ويد الله مثل يد المخلوق. هذا هو التمثيل. قال: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله: فهم وسط في صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. اسمع الكلام. فهم أي أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل عطلوا الصفات كلها وبعضها، وأهل التمثيل يعني أهل التعطيل غلوا في التنزيه، غلوا في التنزيه حتى عطلوا الصفات، حتى عطلوا الله عن صفاته. وأهل التمثيل غلوا في الإثبات حتى مثلوا صفات الله بصفات المخلوق، بصفات المخلوقين. وأهل السنة والجماعة وسط، يثبتون صفات لله، صفات يثبتون لله صفات بلا تمثيل. تطبيقا لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثل المشبهة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطل الجهمية. فهم وسط، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين يقولون بالجبر إنسان مجبور، هؤلاء غالوا في إثبات أفعال الله حتى قالوا الإنسان مجبور، والأفعال الصادرة من الإنسان هي أفعال الله ولا جبرية. والقدرية نفوا أفعال الله، قالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، كل إنسان يخلق فعل نفسه. وأهل السنة وسط، وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا إصيان، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان. وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا وأفعال لهم حقا ولا تتناقض الأمران. هذا هو المنهج الصحيح. لكن أهل الجبر والتكذيب بالأقدار من فتحت لهم عينان، نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارة العينان. قال وهو القدير فكل شيء فهو مقدور له طوعا بلا إصيان. طيب، وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، الحيوان هو الحي، عموم قدرة الله تدل بأنه هو خالق الأفعال، والله خلقكم وما تعملون، الله خلقنا وخلق أفعالنا، أفعالنا مخلوقة لله كما أننا مخلوقين لله. وعموم قدرته تدل بأنه هو خالق الأفعال للحيوان، هي خلقه حقا، يعني أفعالنا هي أفعالنا خلقه حقا، خلق الله خلقها، وأفعال لهم حقا، هي أفعال لنا حقا أيضا، هي أفعال لنا لكن الله خلقها، ولا تتناقض الأمران، ما في التناقض ولا في التنافي بين الأمرين. كون أفعالنا مخلوقة لله وبين كون أفعالنا أفعالنا ما في تناقض. لكن أهل الجبر الجبرية والتكذيب بالأقدار هم القدرية من فتحت لهم عينان، يعني ما لهم عينان، ما ينظرون إلى النصوص بالعينين، بعينين، نظروا بعيني أعور، نظروا بعيني أعور. أهل الجبر نظروا إلى إثبات أفعال الله وعموا عن أفعال عن الأدلة التي تدل على أن أفعال العباد أفعال له. وأهل القدر نظروا إلى إثبات الأفعال للعباد وعموا عن الأدلة الدالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله، نظروا بعيني أعور. وهكذا أهل البدعة ينظرون إلى النصوص بعين أعور، بعيني تثنية بالنسبة للجبرية والقدرية، نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير هو نظر أهل السنة والجماعة. وغارت العينان، خلت انتهت، غارت العينان. وهم وسط أيضا في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة ينظرون إلى نصوص الوعد وعموا عن النصوص الوعيد، والوعيدية من القدرية وغيرهم نظروا إلى نصوص الوعيد وعموا عن نصوص الوعد. أهل السنة وسط، نظروا إلى النصوص كلها، إلى نصوص الوعد وإلى نصوص الوعيد، جمعوا بين النصوص، خصصوا عموم هذه النصوص بخصوص هذه النصوص وعموم تلك بخصوص هذه. وفي باب أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين معناها إنسان مؤمن فاسق كافر، بين الحرورية والمعتزلة، دول من جهة. الحرورية هم الخوارج، يسمون مرتكب الكبيرة كافر، يصرحون. والمعتزلة هم جبناء، خافوا من أن يسموه كافر، قالوا هو في منزل بين منزلتين، لا كافر ولا مؤمن، في إنسان ما لا كافر ولا مؤمن. دول من جهة، وبين المرجئة والجهمية، دول سموا مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان أبي بكر وإيمان عمر. تعالوا انظر يا أخوان، مرتكب الكبيرة القاتل والسارق، لا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني وهو مؤمن، الزاني شارب الخمر السكران، هذا إيمانه مثل كامل مثل إيمان أبي بكر وعمر؟ إذا الناس خليه يشرب الخمر، قالوا خلينا نشرب الخمر خلاص، وإن شربنا الخمر وإن سرقنا وإن زنينا أنا مؤمن كامل الإيمان خلاص. هذه هي ما يترتب على هذه العقائد الفاسدة. وهؤلاء قالوا القاتل في النار. الوعيدية قالوا يعني في النار، هذا اتفق عليها الحرورية والمعتزلة. قالوا المعتزلة قالوا كافر يخلد في النار، ده القاتل. القاتل جاء المرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان، شوف لك كلام، دول كفروه قالوا كافر يخلد في النار، قالوا هذول قالوا مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة. وأهل السنة والجماعة وسط، مؤمن ناقص الإيمان، كيف يكون كامل الإيمان وهو يشرب الخمر؟ كيف يكون كامل الإيمان وهو يقتل ويزني ويسرق ويشرب الخمور ويرتكب الجرائم؟ أهل السنة وسط، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة الخوارج. الرافضة، المعروف أن الرافضة قبحهم الله، يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم وكفروا بعضهم، والغالبية منهم مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده غلو، ويعتقدون فيهم الإلهية، أن علي إله أعوذ بالله، وقد ظهر هؤلاء ظهروا متى؟ في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن السبأ الذي كان يهوديا وأسلم وأراد أن يكيد للإسلام وأهله كما كاد اليهود من قبل للنصرانية وأفسدوها على أهلها. وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم، وروي عنه في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هؤلاء الرافضة. وأما الخوارج حرورية فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا عليا، يعني الروافض غلوا في علي حتى رفعوه إلى درجة الإلهية، اعتقدوا فيه الألوهية. لكن هؤلاء كفروا علي، خوارج كفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم وأموال السنة والجماعة، فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك، وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة. ولكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا إسمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أهل السنة والجماعة هم وسط، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل، فهم وسط بين أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف والفرق. قال رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. إذا صفة الاستواء استواء دل عليه القرآن ودل عليه السنة المتواترة وأجمع عليه سلف الأمة، وسبحانه معهم أينما كانوا، هو على الأرض هو معهم يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أثبت الاستواء، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، أثبت المعية. إذن جمع بين الاستواء وبين المعية في آية واحدة، آية واحدة، لا منافاة بينهما. وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. وليس معنى قوله هو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر يعني يعطينا مثال، كل لا توجب اللغة أعطينا مثال نفهم به أن هذا لا توجبه اللغة. قال: بل القمر من أصغر مخلوقات الله، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، هو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكرناه والذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. شيخ الإسلام يقول لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة مثل إيش؟ مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. وسع كرسيه السماوات والأرض وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا،